من هذا البرنامج الذي نسأل الله أن يبارك فيه ونجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. نعم. نقرأ شيئا فشيئا. قال رحمه الله تعالى، قال الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني رحمة الله علينا وعليه: ثم الوهم، هذا هو السبب السادس. سبق معنا طبعا ما يتعلق بتقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر، وأن الآحاد ينقسم ثلاثة أقسام: شهور و عزيز وغريب، وذكرنا ضابط كل منها وأن جميعها فيه المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث على أحوال رواتها. وذكرنا أن أيضا حديث الآحاد يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وذكرنا نوعي الغريب النسبي والمطلق، وذكرنا الشروط الخمسة لصحة الحديث وهي ثلاثة متعلقة بالإسناد، اثنان من الثلاثة متعلق بالرواة وهما العدالة والضبط ويعبر عنهما بالثقة، ثم أيضا شرط يتعلق بماذا؟ بالاتصال بين هؤلاء الرواة بأن يكون كل منهم تحمل ممن فوقه بطريق معتبرة من طرق التحمل المعتبرة. وما ذكرناه من أنها ثمانية يعني في الجملة، وبعضها في خلاف لو يأتي في موضعي إن شاء الله، وكذلك اثنان منها عدميان ويتعلقان بصحة الحديث دون صحة إسناده. ما هي أو ما هما؟ انتفاء العلة والشذوذ. وذكرنا فرق بينهما وأن المعل سيأتينا الآن إن شاء الله، والشاذ تقدم أنه مخالفة الراوي المقبول ثقة كان أو صدوقا لمن هو أولى منه بأي اعتبار من اعتبارات الترجيح، وأن الحديث إذا خالف غيره من الأحاديث الصحيحة فهو شاذ. وكذلك ذكرنا تفاوت رتب الصحيح بحسب تفاوت هذه الأوصاف، وقسمناها بالنسبة لإخراج الشيخين إلى كم قسم؟ سبعة أقسام. ما اتفقا عليه وما أخرجه انفرد به البخاري ومن فرد به مسلم، وما كان على شرطهما مما لم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، ثم ما كان على غير شرطهما صح لكنه على غير شرطهما، مثلا كان في راو ثقة لكن لم يخرجه البخاري ولا مسلم. وذكرنا أن هذا التفضيل جملي وليس تفصيليا، وأن الضبط إذا خف مع بقية شروط الصحة فهذا حديث حسن لذاته، وإذا تعددت طرقه الحسنة لذاتها فإنه يكون صحيحا لغيره. وتكلمنا أيضا عن الجمع بين الحسن والصحة، وذكرنا ما هو أصح وأن كل صحيح حسن لا ينعكس، هذا هو أصح الأقوال فيها خلافا لما ذكره مصنف رحمه الله، ووفاقا له هو في كتابه الآخر النكت. فإن خولف بأرجح فذكرنا المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر، وذكرنا ما اختاره المصنف في تعريفه، وذكرنا استعمال غيره من العلماء، وكذلك ذكرنا الاعتبار وهو تتبع الطرق للبحث عن المتابعات والشواهد، وذكرنا الفرق بين المتابعات والشواهد. ما هو الفرق بينهما؟ على ما اختاره المصنف رحمه الله، ما كان من طريق نفس الصحابي فهو تابع، سواء كانت تامة أو قاصر. المتابعة التامة هي التي تكون في شيخ الراوي مباشرة، إذا قلنا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر فأيوب تابع مالكا نقول هذه متابعة تامة لمالك لأنه تابعه في شيخه نافع. وأما إذا كانت متابعة في شيخ شيخه فإنه يكون قاصرا، مثلا إذا زهري عن سالم وافقه في ابن عمر باشرة. ممكن بعدين نحاول في آخر الدرس نحاول اكتبوا لي المسائل التي تحتاج إلى أن نكتبها، مثلا اكتب مسألة المتابعة القاصرة والتامة نشرحها قيدها عشان ما كل مرة الوقت فنجمعه جميعا في الآخر. طيب هذه المسألة. ثم كذلك ذكرنا ما يتعلق بالتعارض بين الأحاديث والنصوص عموما، وأنه إن سلم من معارضة فهو محكم، وإن عارضه مثله، طبعا إذا عارضه غير مقبول فلا إشكال، إن عارضه مثله فمختلف الحديث يجمع بينهما أربع مراتب، ما هي؟ الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف أو التساقط. ثم بعد ذلك ذكر أن أسباب الرد إما أن تتعلق بالسقط أو الطعن، إما السقط وإما الطعن. ثم تعلق أتكلم سقط أنه إما أن يكون من مبادئ، هذا أيضا أنواع السقط اكتبوا بعدين، إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره أو في الأثناء. فإن كان من المبادئ فهو المعلق، وإن كان من آخره بعد التابعي فهو المرسل، لذلك عرف بأنه مرفوع تابعي. هذا تعريف جيد، مرفوع تابعي. أي تابعي يرفع الحديث فهو إيش؟ يرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، فهذا مرسل. ولذلك يشنعون على البيقوني رحمه الله وهو قوله صحيح، وقال ومرسل منه الصحابي سقط، يعني هو الظاهر أنه يقصد ومرسل منه ذكر الصحابي سقط، يعني ذكره سقط ليس يعني عينه، عشان يشنعون عليه يقولون لو كنا نعرف أن الصحابي، لا هو يقصد، هو يتكلم عن الإسناد ما يتكلم عن الواقع. يقول إذا كان السند سقط منه الصحابي فهو، وهذا من أحسن التعريف، بالعكس أي حديث إذا أردت أن تعرف أنه مرسل كيف تعرف أنه مرسل؟ ليس فيه صحابي، لكنه قد يكون معضلا. طبعا إذا كان إنسان ورى شديد هو الذي أرسل الحديث هذا يعتبر معضل، لأنه يكون ساقط منه شنو أكثر من واحد اثنين مثلا، يعني لو مالك قال قال رسول الله هذا لا، الأحسن لا نسميه مرسل فقط لأنه أشنع من المرسل وهو المعضل. وما هو المعضل؟ والذي سقط منه اثنان فصاعدا مع التوالي، وقد يكون يدخل فيه بعض أنواع المعلق وبعض أنواع المرسل لأنه لا يتقيد بكونه في أثناء السند، خلافا لما قد يفهم من المتن، ولكنه قد وضحه هناك في الشرح. وإلا فالمنقطع إذا كان واحد بس أو واحد في أكثر من موضع هذا يسمى منقطع. إذن السقط كم نوع؟ أربع، المعلق والمرسل والمعضل وما سوى ذلك فهو منقطع بالمعنى الخاص، وإن كان هذا كله يدخل في المنقطع بالمعنى العام، لأن الانقطاع هو ضد الاتصال، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. طيب قال ثم ذكر أن أيضا أن السقط ينقسم إلى واضح وخفي. واضح نعرفه بالتاريخ، تاريخ الرواة، واحد يكون مات قالوا له، قال بعض الرواة قال حدثني فلان، قالوا له متى ولدت؟ قال سنة كذا، وكان الذي يسأله عالما بوفاة شيخه الذي يزعم أنه شيخ، فقال أتراه خرج من قبرك من قبره فحدثك. ولذلك قال العراق رحمه الله في الألفية ووضعوا التاريخ لما كذب رواتهم فبان لما حسب، افتضحوا، لأن التاريخ يفضحهم، لأنه ما يكونون الإنسان المفروض لما يعني يكذب يجهز نفسه، أما يكذب بعدين يداهم هذه مشكلة. طيب وأما النوع الثاني فهو الخفي، وهو نوعان، ما هما؟ المدلس والمرسل الخفي، وتكلمنا عن الفرق بينهما على ما ذكر المصنف وعلى ما يعني قاله غيره من أهل العلم. ثم دخلنا في الطعن، لأن الطعن ينافي العدالة والضبط صحيح، والسقط ينافي الاتصال. فقال الطعن عشرة أسباب، خمسة منها ترجع إلى العدالة وخمس ترجع إلى الضبط، لكنه ما ميزها اهتماما بأن يرتبها من الأشد إلى ما هو أخف. وتكلمنا عن كذب الراوي وتهمته بذلك وفحش غلطه وغفلته وفسقه، ثم وصلنا إلى السادس وهو الوهم. قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، علماء الحديث شاع عندهم التعبير بالمعلول، المعلول، والمعلول هذا قيل إنه لحن يعني ما يصح من جهة اللغة أن تقال معلول، وإنما يقال معلم. ولذلك قال العراقي في ألفيته: أسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. قال لكن ثم استدرك على الاستدراك فقالوا المعلل نفسه غلط، قالوا الصحيح معل، وهذا هو الصحيح صرفيا أن يقال معل. لكن بعد ذلك العلماء دافعوا عن معلول ذات الأولى ذيك، دافعوا عنها، منهم السخاوي في شرحه على ألفية العراقي، وقال أن معلول هذه لها وجه صحيح لغوي، فبالتالي يعني ما في مشكلة. فبالتالي معلول معل معلل كل ماشي، ولكن أصحها من جهة اللغة معل هكذا، لأنه اسم مفعول من أعل، أعل يعل، فالعالم معل والحديث معل هكذا. فعلى كل حال قلنا سبق أن عرفنا العلة لما تكلمنا عن صحة الحديث: سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامة منه، يعني الإسناد ظاهره الصحة، لكن إذا جمعنا الطرق وقارنا بينها وجدنا أن الإسناد الصحيح هذا وهم، وهذا قد ذكرناه فيما قبل. مثلا يكون إسناد تراه صحيحا عن داود بن أبي هند أو عن أيوب مثلا، عن عكرمة عن ابن عباس، ما شاء الله إسناد على شرط البخاري، فتجمع الطرق مثلا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، إسناد ظاهره الصحة، لكن حماد بن سلمة ليس متقنا لحديث أيوب. هذا اسمه التضعيف النسبي. ما معنى التضعيف النسبي؟ يعني إنسان يكون هو أصلا ثقة لكن في بعض الشيوخ ليس متقنا، عنده أغلاط. فنجد مثلا لما نجمع الطرق نجد أنه تلاميذ أيوب المقربين المتقنين لحديثه مثل حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية، قالوا عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه صار مرسلا. والإسناد طيب ذاك، نقول هذاك الإسناد معلول، هذا الحديث معلول، ظاهر إسناده الصحة، لكننا لما جمعنا الطرق تبين لنا أن هذا السند وهم، زيادة ابن عباس في هذا الحديث، ذكر ابن عباس وهم، وإذا كانت وهما معناه هذا الإسناد غلط، والصحيح أنه مرسل، وإذا كان مرسلا فالحديث ضعيف. واضح؟ إذن إسناد كان ظاهر الصحة، لكن لما جمعنا الطرق وقارناها عرفنا أن هناك ثقة أخطأ في هذا الحديث، أخطأ. ما نقول لا مدام ثقة خلاص كله ماشي، لا، هذا غير صحيح. أهل الحديث الذين يشترطون في الحديث لا يكون معلل، الفقهاء أصلا متساهلون في الحديث، مشوا أي حاجة، أي إسناد صحيح يقولون الحديث صحيح، يقولون ما عندنا شغل بحماد خالف ولا ما خالف، كما قال ابن حزم، قال سمع علم العلل، قال هذه تخرصات وهذه تخرص، ايش اللي درانا ان هذا اخطا وهذا مدام ثقه نقبل، لانه ظاهري هذه طريقته اصلا. واما اهل الحديث الذين هم اهله فيشترطون في الحديث لكي يصح ان لا يكون معلا، لا بد ان لا يكون معلا. واضح؟ فبالتالي هذا سبب خفي يقدح في صحه الحديث مع ان الظاهر سلام. مثال اخر: واحد راوي يكون هو ثقه لكن اختصر الحديث ورواه بالمعنى فغيره، كيف نعرف هذا؟ كيف؟ برواية الآخرين، كلهم رواه بلفظ وهو الوحيد رواه بلفظ شنو؟ آخر، فنعرف أن هذا الحديث معلول، وأن فلان هذا، لأنه نفس السند اتحاد المخرج، نفس السند ونفس المتن قريب جدا، فنعرف أنه وهم اشتبه عليه حديث بحديث. هذا معنى العلة. العلة معناه أخطاء الثقات، اختصار العلة هي خطأ الثقة الذي يعرف ويدرك بماذا؟ بالقرائن. من أعظم القرائن قرينتان: التفرد والمخالفة. تفرد إذا لقينا واحد تفرد بحديث عظيم مهم جدا وهو ليس بذاك، فهذا علامة على أنه وهم، وأوضح منه طبعا إذا خالفه غيره، جمعنا الطرق لقينا الرواة كلهم يخالفونه، فهذا علامة على أنه وهم. وإن شاء الله يعني لعله يأتي مزيد تفصيل في كتاب آخر يكون يحتمل التفصيل. ثم المخالفة، هذا السبب السابع. المخالفة معناها الرواة اختلفوا، هذا من أسباب الطعن في ثبوت الحديث، لكن عنده أنواع. إن كانت النوع الأول إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. كم؟ 6 أنواع ذكر من المخالف. النوع الأول تغيير السياق، يعني يدخل إسناد في إسناد أحاديث، كل لفظ عنده إسناد مستقل فيدخل إسناد في إسناد، هذا يسمى مدرج الإسناد. يعني الإدراج يعني الإدخال. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف أدرج فيها إدراجا، يعني أدخل فيها إدخال، ومنه الدرج لأنه يدخل. فالإدراج هو في اللغة الإدخال، المدرج يعني دخل حديث فيه في حديث. هذا الإدخال إما أن يكون في السند وإما في المتن. الإسناد مثلا أنت حافظ حديثين فاشتبه عليك دخلت إسناد حديث في إسناد، هذا يسمى مدرج الإسناد وله أنواع في المطولات. والثاني إدخال في المتن، تدخل مثلا كلام شخص من الرواة رواة الإسناد في داخل الحديث. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، وهو التعبد، وهو التعبد هذه عبارة تفسيرية من بعض الرواة. الزهري، الزهري كان مشهورا بالإدراج، حتى كان يقال له افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير يعلق على الأحاديث يعلق فتدخل، معروف بهذا، مشهور عنده أحاديث كثيرة فيها هذا. فبالتالي ده اسمه إدراج. لماذا؟ إدراج ينسب الكلام إلى غير قائله، إلى واحد من رواة الإسناد يقول كلاما فيدخل في كلام الذي حكي عنه المد. ما لازم يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون صحابي كلام بعدين واحد من الناس التحت يعلق عليه وتعليق فيدخل في كلام الصحابي، هذا مدرج أو لا؟ مدرج. المهم أن ينسب كلام من بعض رواة الإسناد إلى صاحب المتن، وغالبا يكون في قد يكون في أول الحديث، قد يكون في آخر الحديث، قد يكون في وسط الحديث، المهم أنه كلام ليس منه، هذا يسمى مدرج المتن. وقد سبق تعريف المتن، وهو ما هو؟ غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، الحكاية أو القصة المقصودة أصلا بالإسناد، هذا هو سمى المتن. والسند حكاية طريق المتن زي البيضة والدجاج. طيب الثالث ما هو؟ أو بتقديم وتأخير فالمقلوب. والمقلوب أيضا نوعان، مقلوب في المتن ومقلوب في الإسناد. إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، وهذان القسمان من إسناد من قلب الإسناد الاثنين. إما نقلب المتن مع إسناد كامل، نأخذ مثلا إسناد الأول في إسناد الثاني وإسناد الثاني، قد يحصل هذا وهما وقد يحصل وضعا، إنسان يريد أن يغرب، يغرب دي بالبلد كده عندنا يتجدع، يعني يقوم شنو دار يجيب حاجات كده أسانيد غريبة وكده الناس متعودين، فدار يغير لهم كده، يقول لهم يا أخي أنتوا الإسناد ده تعرفونه عن نافع أنا عندي عن سالم، بالله ويأتونه وجيب وكذا وكله كذب أصلا، هذا ويفعله الوضاعون الكذابون. وأحيانا يحصل وهما، راوي حافظ 300,000 حديث ما بعيد يشتبه عليه بعض. وثالثا يحصل امتحانا، زي ما في القصة مشهورة الإمام بخاري، هذه القصة في إسنادها في شيء من الجهالة لكنه منجبر بكثرتهم، لأن مثل هذا لا يشدد فيه. ابن عدي قال حدثنا جماعة من شيوخنا عن فلان، عن جماعة أو من شيوخ ابن عدي، يعني أكيد أنهم ناس من أهل الحديث وكذا، فتمشي يعني مثل هذا، خاصة في مثل هذه القصة يشددوا فيها. فأن أهل البغداد اختبروا الإمام بخاري رحمه الله فبدلوا له، فكل واحد 100 حديث، كل واحد 10 قال لا أعرفه لا أعرفه، فالناس انقسموا، بعضهم قال فهم الرجل، قالوا ده زول شكله ما ساهل يعرف الحاصل، الناس قالوا ده هذا البخاري اللي جايبين أنا ليه وما عنده حاجة. فقال انقلب عليهم بعد ذلك، بعد ما انتهوا 10 من العشر كل واحد 10 قال لو أنت قلت كذا وصوابه كذا 10، جاب ليه الغلط وجاب ليه الصح، وبعدين الثاني الصح والغلط الثالث الصح. فقالوا ليس العجب من حفظه للصحيح، العجب من حفظه للخطأ من مرة واحد، كل واحد 10 10 10 أداهم لهم كلهم بغلطوا صحيح. عشان كذا الأئمة المتقدمون لا يدركون، لا يمكن أن يدركهم أحد المتأخرين بت، لا بالمكتبة الشاملة ولا بغيره. فإذا هذه هذا يجوز إذا وقع امتحان، وذلك قال هنا المصنف قد يقع الإبدال عمدا امتحانا، لكن بمجرد الانتهاء مباشرة ينتهي، زي صح وغلط بتاعت بتاعت اختبارات المدارس والجامعات، صح وغلط بيديك معلومة غلط، لكن دي عشان شنو؟ عشان الاختبار، بعد الاختبار تعرفه، ما في إشكال، باب الامتحان. طيب قال أو بزيادة راوٍ، فالمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في مثلا نحن عندنا طاووس، مثلا طاووس يروي عن ابن عباس تلميذه من جلة التابعين، ويروي أحيانا عن راوي عن ابن عباس، مثلا عن عكرمة عن ابن عباس، قيل إن كثيرا من علمي أخذوا عن عكرمة. طيب هذا كل الرواة قالوا عن طاووس عن ابن عباس، عن طاووس عن ابن عباس، عن طاووس عن ابن عباس، واحد جاء فقال عن طاووس عن عكرمة عن ابن عباس، ها؟ في ناس زادوا عكرمة وفي ناس حذفوه، والإسناد ما فيه إشكال. هذا له حالان، حين هنرجح نشوف من قال كده ومن قال، من الذي زاد عكرمة ومن الذي لم يذكره وإنما جعل الحديث من عن طاووس عن ابن عباس مباشرة. إذا ثبت أن الصحيح والأصح رواية من قال عن طاووس عن ابن عباس مباشرة، الرواية فيها زيادة عكرمة دي بنسميها المزيد في متصل الأسانيد، يعني زيادته وهم، الإسناد أصلا متصل من غيره وزيد فيه زيادة، معناه أن الصحيح عن طاووس عن ابن عباس مباشرة، ومن زاد عكرمة فقد وهم. هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وليس لازما أن يكون مزيد. لو ترجح لنا أن زيادة عكرمة صحيحة، الإسناد الآخر هو الذي سيبين لنا أنه منقطع، وإن كان طاووس يروي عن ابن عباس عموما، لكن في الإسناد بالذات في بينهما واسطة ساقط، واضح؟ فنحن هنجمع الرواة ونشوف الأرجح حياته. شوف ناس الحديث ديل بيحكوها كيف، يجي زول بريك أخو السنة دي ذاته ما عارفيننا، زول لو قلت لي أقرأ حديث صحيح البخاري يكسروا لي كله، ما يقدر أصلا لا يقرأ إسناد ولا عنده علاقة بالموضوع ولا إيش، زول شماسي يجي يقول لك والله ما عارفينه نحن البخاري ده ما... الله يهديهم. قال والخامس، نوع الخامس، أو بإبداله ولا مرجح، فالمضطرب إبداله ولا مرجح، يحصل إبدال لراوي براوي أو سند يعني يختلفون فيها على أوجه، لكن المضطرب يشترط فيه شرط أساس لا بد فيه، ما هو؟ التساوي والتكافؤ، لا بد أن تكون طرقه المختلفة متكافئة، هذا شرط أساس عشان نقول الحديث مضطرب. مثلا حديث يروى عن 10 أوجه، عن مجاهد عن أبي الحكم عن ابن الحكم عن أبي الحكم ابن أم الحكم عن وهكذا، تبادل وتوافي شغال، تجد 10 أوجه، هذا معناه يشعر بأن الرواة لم يضبط هذا الحديث، وغالبا الاضطراب يكون في الأسانيد ويتبعه الاضطراب في المتن بعد ذلك، هذا اسمه مضطرب، معناها مختلف وطرقه متعارضة متساوية القوة. طيب أما إذا رجح بعض الأوجه على بعض فماذا يكون؟ أحسنت، يكون من باب الشاذ والمحفوظ، صح؟ ما سبق معنا في الراجح هنا ما في ترجيح، عشان كده بيقى شنو؟ مضطرب. وأما إذا رجح فيكون الراجح هو المحفوظ، خلاص نأخذ به، والآخر شاذ نعتبره شاذا، واضح؟ عشان كده ليس كل حديث اختلفت أسانيده نقول أنه مضطرب، ولذلك ما يكاد العلماء يتفقون على حديث أنه مضطرب، كل واحد يجي يقول مضطرب، بعد شوية الثاني يقول لا ليس مضطربا، بل الراجح فيه كذا وكذا. طبعا مرات الحديث بيكون روي على وجهين، وجه صحيح إسناده صحيح، وجه إسناده شنو؟ ضعيف فيه إشكال، فهنا نرجح نشوف يا تو الثابت أصلا، إذا كان الثابت الصحيح نمشي عليه، إذا كان الثابت أنه فيه إشكال خلاص معناه الحديث ضعيف. طيب ثم بعد ذلك السادس والأخير، أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف، إذا كان الحديث كما هو التغيير حصل في المتن فيما يتعلق مثلا بشكله أو نقطه أو ضبطه، فهذا يسمى المصحف والمحرف، وهذا باب طريف عند المحدثين، عنده فيه قصص جميلة. قيل مثلا في حافظ مشهور اسمه صالح بن محمد البغدادي، فمثلا قالوا له كان يلقب بجزرة جزرة، وكان رجلا من علماء العلل وكان يحب المزاح، وكان قيل لماذا لقب جزرة؟ قالوا له منذ متى أتيت؟ قال من حديث، وكان في حديث أول ما جاء قال كان يرقي بخرزة، فقال منذ حديث الجزر فسموه جزر، يعني صحف خرزة، لأنه زمان كثير من الكتابة من غير شنو، من غير نقاط، ما في نقط، فخرزة وجزرة كلها إيش تشتبه. وبعضهم قال مثلا بعضهم حصل له من صام رمضان فأتبعه شيئا من شوال، جاي مع شوال خفف لكم يوم واحد بس، صحف ستا جعلها إيش شيئا، أتبعها شيئا من شوال، وهكذا عندهم قصص لطيفة وطريفة يعني في هذا الباب. وبعضهم الله المستعان حتى في القرآن يعني ذكر، ولا أريد أن أذكره تعظيما له، لكن يعني كانوا يقولون كانوا يحبوا المزاح وكذا، عشان كذا يعني المزاح تقيل شوية، فعندهم قصص لطيفة في هذا الباب. والمصنف فرق بين المصحف والمحرف لما لم يسبقه إليه أحد، قال نجعل واحد في النقاط واحد في الشكل، لكن هذا غير معروف، هذا غير معروف، هذا من اجتهاد ابن حجر رحمه الله. وابن حجر رحمه الله عنده حرص على تمايز المصطلحات، بيحاول دائما المصطلحات شنو ما تتداخل، فبيقودوا أحيانا لأقوال ما سبق إليها أو قل من قال بها، وإلا المعروف أن المصحف والمحرف بمعنى واحد، معنى واحد، التصحيف والتحريف يكون في الضبط أو في، وأيضا يدخل في الإسناد أيضا، في ناس بغير أسانيد، فيا مثلا يقول ممكن يكون في الضبط، وهذا يعرف بالمؤتلف والمختلف، سيأتينا المختلف والمؤتلف، مثلا يغير الراوي، عتبة بن البذر مثلا يقول من الندر بن البذر بن كذا يغير، نعم. وقد ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. استطرد لمسألة وهي هل يجوز رواية الحديث بالمعنى وهل يجوز اختصار الحديث. اختصار الحديث ما الفرق بينهما؟ اختصار الحديث معناه ترويه بلفظه، لكن تأتي ببعض الحديث دون بعض، هذا يجوز بشرط أن يكون المختصر عالما بما يحيل المعاني، يعني عارفه بيعمل في شيء، عنده ملكة من اللغة والعلم تخوله أن يختصر الحديث لئلا يختصر منه ما يغير معناه، كالاستثناء، استثناء مثلا، فإذا حذف يغير المعنى أو لا يغير المعنى، فيحذف منه شيء مهم جدا أو يقف في غير موقف حسن يبتر الحديث، هذا ما يصح لأنه غير معنى الحديث. وأما إذا كان عالم بما يحيل المعاني واختصره بما لا يؤثر على معناه فهما بمنزلة الخبرين المنفصلين، صح، كأنه حديثين مختلفين، جملة وجملة وجملة. مثلا من استجمر فليوتر، ده حديث مثلا قد يكون مثلا عدة جمل، أو مثلا حديث طويل تأتي أنت بقطعة منه بس الشاهد، إذا اختصرت ما في مشكلة، وهكذا يفعل البخاري ويفعل أبو داود وغيرهما، كلهم يفعلون هذا. طيب، والشيء الثاني الرواية بالمعنى، معناه يغير لكن يروي يحافظ على المعنى وإن اختلف اللفظ، وهذا الجمهور على جوازه وهو الصحيح، لكن يعني الأصل هو المحافظة على اللفظ، لكن إذا غاب عنه اللفظ وتيقن أن هذا هو المعنى، مثلا ما تذكر هل هي جاء أو أتى، هل في كبير اختلاف؟ ما في كبير اختلاف، هل هي عام ولا سنة؟ خلاص يعني عام سنة كله. فأما إذا تذكر اللفظ فلا يعدل عن اللفظ النبوي طبعا أكيد، لكن إذا ما تذكر يكتب ما أو يحدث بما يتذكر إذا جزم يعني، أما إذا شك فلا، لا يحدث. ولهذا من أسباب إعلال الأحاديث أن بعض الرواة رووا الحديث بما يتذكرونه فرووه على غير وجهه، فإذا الرواية بالمعنى تجوز. ومن ألطف الأدلة على جواز الرواية بالمعنى قالوا أن الله عز وجل حكى عن فرعون وعن موسى وهو أصدق القائلين، حكى عنهم باللغة العربية وهم لم يكونوا يتكلمون اللغة العربية، فذكر عنهم هذه القصة، قال موسى قال كذا، بل وأحيانا يقول مثلا آمنا بربي موسى وهارون، وفي الآية الأخرى هارون وموسى، هذا واضح أنه وهي قصة واحدة، فبالتالي أن الموضوع معناها لا ينافي الصدق. وقالوا إذا كان ممكن نشرحها بلغة العجم كيف يعني، لغة أخرى إنجليزي فرنسي صح، فمن باب أولى اللغة العربية باللغة العربية مدام جازمين بأنه أصاب المعنى ما يكون غير المعنى، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. إذا كان في نحن عندنا خفاء المعنى له له درجتان. هذا حتى في القرآن أحيانا يكون بسبب لفظة غريبة، مثلا والليل إذا عسعس، هنا المعنى ما واضح لأنه كلمة عسعس ما واضح. هذا النوع الأول بسبب كلمة معينة، وأحيانا تكون جميع الكلمات واضحة لكن المعنى الإجمالي للجملة غير واضح. مثلا أم بظاهر من القول تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أم بظاهر من القول، أم والباء وظاهر ومن والقول معروفة، لكن المعنى الإجمالي لو سألت أكثركم يمكن الآن ما يعرف ما معنى أم بظاهر من القول مع أنها كل الكلمات واضحة. مثلا قالوا من وجد في رحله فهو جزاء، ما معنى هذا الكلام؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه، كلها معروفة لكن التركيب المعنى غير واضح لكثير من الناس الذين لم يقرأوا مثلا كلام أهل العلم. فهذا النوع الأول يسمى غريب القرآن أو غريب الحديث. غريب يعني كلمات قل دورانها فخفي معناه، قل دوران يعني ما مستعمل عندنا كثير، ولهذا قد يكون نسبيا من زمن لزمن يختلف، من بلد لبلد يختلف، قد يكون في كلمات مستعملة عند بعض الناس الذين يتكلمون اللغة العربية وبلهجاتها لكن ما مستعمل عند آخرين، فهؤلاء يرونه واضح وهؤلاء يرونه غير واضح. والنوع الثاني قال لك سماه بيان المشكل، يعني المعنى الإجمالي للنص نأخذه من كلام أهل العلم أو من المفسرين أو، فقال لك إذا كان بسبب كلمة غريبة هذا يسمى شرح الغريب، غريب الحديث. كتب كثيرة كتبت في غريب الحديث، كتبها عدد من العلماء مثل يعني من أجمعها وأشهرها وأوسعها كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، هذا من أشمل وأحسن الكتب. وفي بيان المشكل يعني المعنى العام يكون مشكل للحديث، مثلا من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومعروف أن الموحدين لا يخلد أحد منهم في النار، هذا فيه نوع من الإشكال في الفهم يحتاج إلى بيان المشكل. نعم تفضل. نعم واصل. ثم الجهالة أسد، وأن الراوية تحكم الحدود يذكر بغير ما اعتبره لغرض وصنفوا فيه الموضع، فقد يكون مقلا فلا يكون أخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا فيه المبهمات فلا يقبل مبهم ولو أبهم من لفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحدا عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يذكر فمجهول الحال وهو المسلوب. حسب. ثم هذا السبب الكم الثامن، الثامن للقدح هو الجهالة. الجهالة معناها لا يعرف الشخص بجرح ولا تعديل، ما معروف هذا الإنسان، لم يتكلم عليه العلماء لا جرحوه ولا عد. أما إذا جرحوه فهو مجروح ضعيف، وأما إذا وثقوه فهو ثقة، لكن ما تكلم عنه مع كون اسمه معروفا فلان ابن فلان، واضح؟ أما إذا كان اسمه غير معروف فيسمى المبهم، سمى ومبهم ما فيه راو لم يسمى يعني لم يذكر اسمه. أما إذا ذكر اسمه ومع ذلك ما بحثنا عنه في كتب الرجال، فقط يذكرون اسمه أو يقولون البصري القرشي الكذا ثم يدعونه، لا يذكرون فيه جرح ولا تعديل، هذا يسمى مجهولا مجهولا. طيب ثم قال ما هي سبب الجهالة؟ قال سببه أن الراوية قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، يعني بعض الرواة يعني خاصة إذا كان الراوون عنهم ممن يعرفون النوع الثاني هو تدليس الشيوخ، معناه يغيرون أسماءه، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف يغير، فمثلا هو اسمه مرة يأتي به أبو عبد الله السوداني مثلا، ومرة يقول مثلا ابن أحمد الخرطومي مثلا، ومرة يقول مثلا حدثنا ابن الطبيب أبو مثلا طبيب، ومرة يقول مثلا هكذا ينسبه إلى أشياء مختلفة، مرة يكنيه بولده، مرة ينسبه إلى والده، مرة ينسبه إلى جده، مرة ينسبه إلى عمله، مرة ينسبه إلى المحلة الأخص، مرة إلى المحل، فيشكل ما شاء الله، فالواحد يصير كأنه مئة، فالذي لا يعرف هذا يشتبه عليه، قل من هذا؟ هو يكون راوي معروف لكنه نعد بنعود متعددة حتى خفية، وهذا الذي يفعله من تلاميذه يعرف لأنه مدلس تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. مروان بن معاوية الفزاري هذا كان مشهورا بذلك يقولون، ينسبه إلى ما لا يعرف وغيره. وصنف فيه الموضح هذا، يعني في كتب للخطيب مثلا ألف في هذا الموضح، يعني موضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني بعض العلماء اشتبه عليهم فجعلوا الراوي الواحد عدة رواه لأنهم غير في أسماء، والعكس بعضهم يظن عدة رواه راويا واحدا وهم في الحقيقة متعددون. هذا اسم الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يقول مثلا بخاري وهم في كذا جعلهم اثنين وهما واحد، أو العكس يقول وهم في فلان وفلان جعلهما واحد وهما اثنان، هذا غير هذا. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، يعني راوي قليل من روى عنه فلذلك لا يعرف هذا، وصنفوا فيه حتى يكون أحيانا ما روى عنه غير راوي واحد، وهذا يسمى بالوحدان. الوحدان هو الرواة الذين لم يروي عنهم إلا واحد، وللإمام مسلم مصنف في هذا اسمه الوحدان. ومن كان لم يروي عنه إلا واحد هو سيذكره، أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، إما ما يسمى أصلا يقول حدثني رجل حدثتني امرأة، أو يقول حدثتني عمتي ولا يدرى من عمته، أو مثلا حدثتني أختي، أو حدثني رجل من قريش، حتى لو وصفه بوصف عام ما نعرفه نحن، هذا مبهم. ولا يقبل المبهم ولو أبهما بلفظ التعديل على الأصح. إذا كان المجهول الذي عرفنا اسمه لا بد نبحث له عن توثيق، فكيف إذا ما عرفنا أصلا من هو؟ لا يدرى من هو في الخلق كما قال ابن حزم، يعني رجل من البشر، هذا ما يصح، لأنه قد يكون كذابا، صح؟ قد يكون، شوف كيف أهل الحديث يحتاطون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقبل، قد يكون ثقة، ما يقولوا نحسن الظن بالمسلمين وكذا نقبل، لا، وإنما الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يوثقوه عندهم في وراي كما لما يجينا ما عرفوا اسمه. طيب إذا أبهم بلفظ التعديل ما معنى؟ معناه يقول حدثني الثقة، فهذا يقول لك ليس بمقبول. شوف كيف ناس، شوف الحديث كيف حفظ الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الجهابرة، قال لك أنا حدثني واحد الله زي نفسي أصدقه أكثر من نفسي، لا نقبل هذا الكلام. لماذا؟ ها؟ أحسنت، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، ولو كان ثقة عند الجميع لصرخ به، صح؟ لماذا لا تريد أن تسميه؟ ليكون خايف عليه. في بعض الدول كان مثلا يكون في ناس أعداء مثلا لدولة معينة أو لحاكم معين، فالإنسان لا يصرح باسمه خوفا عليه، لو أنت لقيته وين فيتوصلون إليه، لكن غير كده الأصل أن يصرخ به، إذا كان ثقة يقول حدثني فلان بالفم المليان زي ما يقول، أو بالفم المليان. فإذا كان هذا يوجب ريبة فيه. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرف، لا يكتفي به، لا يكتفى بهذا التعديل. وبعضهم يقول إذا كنت مقلدا لهذا العالم فتكتفي بتوثيقه، يعني مثلا الشافعي أحيانا يقول حدثني الثقة، إذا كنت أنت شافعيا محضا أصلا ستقلده على كل حال حتى لو خالفوا العالم، تقول أنا مع الشافعي، خلاص ما في فائدة أن يسميه لك، أنا ما دام قال لك. وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، قال العراق. طيب قال فإن سمي وانفرد عنه واحد فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. يقول لك المجهول على درجتين، الجهال الأشد أن يسمى مجهول العين. إذن عندنا بعض المشايخ قالوا نجمع الثلاثة، المبهم نسميه مجهول الذات، والدرجة الثانية مجهول العين، هذا سمي لكن ما روى عنه إلا راو واحد ولم يوثق ولم يجرح، هذا نسميه مجهول العين، جهالته شديدة لأنه ما روى عنه إلا راوي واحد ومع ذلك لم يوثق. والنوع الأخير من الجهالة مجهول الحال، والذي اختار هنا أن يسمى المستور، معناه أنه روى عنه اثنان أو أكثر لكنه لم يوثق ولم يجرح. وقد ذكر ابن رجب وغيره أن التحقيق أن إذا كان روى واحد لكنه روى عنه مثلا عالم كبير متحري متثبت فإن هذا ينفعه حتى لو كان روى عنه راوي واحد. وطبعا الصحابة لا يتأثرون، معروف الصحابة، في صحابة كثيرون لم يروي عنهم إلا راوي واحد، هذا لا يضرهم لأن الصحابة كلهم عدول. نعم واصل. ثم الأول ولا يقبل صاحبان النور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى إلا روى ما يقوي بعده فيرد على المختار وفيه حرم الجوزجان يجرح النسائي. نعم حسبك. هذا السبب التاسع قبل الأخير، ما هو؟ البدعة. والبدعة معناها اعتقاد خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد به هنا عند أهل الحديث البدعة الاعتقادية. بدعة الاعتقادية، البدعة الاعتقادية إما مكفرة وإما مفسقة، إما تصل لدرجة الإنسان يكفر ويخرج من الدين، وإما أن يكون يفسق فقط ولا يكفر، لأن البدعة درجات ليست على درجة واحد. ممكن واحد يبتدع مثلا يصل إلى درجة وحدة الوجود، يقول الكون كل الله سبحانه وتعالى مثلا، أنت الله وأنا الله، هذه بدعة كفرية. وأما هناك بدعة أخف من ذلك، يكون متأول مثلا عنده شيء من النصب وبغض علي بن أبي طالب مثلا، أو هذا قد لا يصل إلى درجة الكفر، أو شيء من الحط على عثمان مثلا دون تعرض للشيخين أو لمعاوية مثلا أو تشيع، لكن لا يصل إلى درجة. في فرق بين التشيع والرفض. الرفض هذا شيء شنيع يعني عالي، الذي يكره الشيخين ويرفض الصحابة. وأما التشيع هذا يطلق على التفضيل علي على غيره ونحو ذلك من غير سب وطعن في الشيخين ونحو ذلك، فهو دائرته أوسع من الرفض. طيب، هؤلاء المبتدعة منهم بدع مكفرة ومنهم بدع. أما الأولى وهي البدع المكفرة، أقول لك جمهور أهل العلم لا يقبلون حديثهم، وهو يختار في الشرح أنه يمكن أن يقبل، لكن يقول إذا وثقنا في صدقه، لأن كل إنسان يبالغ يكفر الآخر، لكن هذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر. والظاهر أنه أن الله عز وجل لا يمكن يعني من حفظه لدينه أن يكون في سنة ما حفظها إلا إنسان مبتدع بدعة مكفرة، هذا بعيد. فالبدعة المكفرة يعني الوثوق بصاحبها بعيد، وشبهة التأويل عنده أضعف من البدعة المفسقة وكذا. فيقول لك جمهور أهل العلم لم يأخذوا به مطلقا من غير تفصيل. وأما البدعة المفسقة هي التي فيها تفصيل. عندنا أولا الداعية الذي يدعو إلى مذهبه ويحث الناس على تمذهب به، فهذا يقول لك جمهور لم يأخذوا بروايته، بل بالغ بعضهم فحكى فيه الاتفاق، حكى فيه ابن حبان اتفاق أهل الحديث على أن الداعية إلى بدعته لا يؤخذ منه. إذن هذا تقسيم، ينظرون إلى هل هو داعية ولا هو يعتقد هذه البدعة في نفسه لكن لا يتكلم فيها ولا هذا أمره أخف. هناك تقسيم آخر ينظر إلى البدعة نفسها، هل هي مغلظة أو متوسطة أو خفيفة، فعلى حسب. وعلى هذا ذكر ابن رجب عن الإمام أحمد، يقول مثلا البدعة الغليظة لا تقبل مطلقا زي التجهم وكذا، وهذه أحيانا تكون بدعة مكفرة أصلا. والبدعة المتوسطة يفرق بين الداعية وغيره، والبدعة الخفيفة يمكن أن يعني أن تمشى. وهذا هذه المسألة هو يقول إلا إن روى، يعني حتى غير الداعية إذا روى ما يقوي بدعته، يعني مثلا شيعي ويروي في فضائل علي وأهل البيت، أو ناصبي ويروي في مثالبه، أو قدري ويروي شيء يتعلق باختيار العباد، أو جبري ويروي شيء فيه مبالغة في إثبات القدر كذا، يقولون إذا كان يقوي بدعته فإنه ترد روايته. إذا كان رواية في باب آخر ما عنده علاقة، ونحن نعرف أنه هو وإن كان مبتدعا، لماذا نقبل رواية المبتدع مع أن البدعة مفسقة؟ ما الفرق بينه وبين الذي يشرب الخمر أو يزني؟ ما الفرق؟ ها كلمة واحد، ما هي؟ ها؟ تأويل. التأويل يعني هو يظن أنه على حق. ولذلك وهذا يدل على أن التأويل إذا دخل في المعاصي اعتبر، مثل شرب النبيذ مثلا، قالوا العلماء إذا شرب الكوفي النبيذ قبلنا حديثه، وإذا شربه البصري رددنا حديث. لماذا؟ لأن أهل الكوفة يتأولون في النبيذ. النبيذ الحنفية وأهل الكوفة يقولون لا يحرم منه إلا المسكر كثير، أما القليل لا. فبالتالي حتى علماءهم بعضهم يشرب، لأنه يظن لا يجد في نفسه شكا أن هذا الشيء حلال، يظن كذا. وهذا طبعا قول ضعيف جدا بل باطل، لكنهم هكذا تأولوا بعض الأشياء المعينة. فهذا لماذا؟ لأنه نحن أصلا مربط الفرس في قبولنا الرواية هو أمران، الضبط والعدالة. لماذا نريدها؟ لنتوثق أنه لا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يتعمد لا يمكن. العدالة عشان التعمد، والضبط عشان غير التعمد، صح؟ هو أصلا الغلط إما تعمد وإما غير تعمد. التعمد نحترز منه بالعدالة، وغير التعمد نحترز منه بالضبط. فنحن إذا كان ضابطا حافظا وفي نفس الوقت هو إنسان ورع لكن تأول في بعض الأشياء، تجد قوام لليل وخاشع وصوام ويتورع عن أشياء أقل شيء، لكن في أشياء معينة تأول فيها يظن أنها حلال لا يجد في نفسه شكا، لا نرد حديثه بذلك. لماذا؟ لأنه نعرف أن هذا الشخص على دين وعلى دين متين وورع، ولا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعمد. فكذلك البدعة أيضا، إذا وقع في إذا ثبت عندنا أن هذا الشخص حافظ لحديثه ونثق في دينه في غير ما تأول فيه فإننا نقبله لأن مرد الرواية على الثقة بصدق هذا الراوي. والله أعلم، هذه المسألة يمكن أن نلخصها بأن نأخذ المأخذ في رد المبتدئ. لماذا نرد مثلا كما صرح به الجوزجاني شيخ النسائي وأبي داود، لماذا نرد رواية؟ قال لأنه يمكن أن يسوي الرواية على ما يوافق مذهبه، وهذا الكلام ضعيف. لماذا؟ أننا نتكلم عن الثقة أصلا، ما تكلم إنسان ممكن يسوي الروايات، هذا كذاب، هذا تعبان مرة واحدة، حتى لو كان متأول يتأول لدرجة يغير في الأحاديث النبوية، هذا أمره أشد من مسألة بدعة، هذا دخل في الوضع وفي صح. نتكلم عن الثقات الذين نثق أنهم يرون الحديث كما سمعوه، هذا هو محل الخلاف. أما المضاعف بأمر آخر هذا موضوع منتهي أصلا. طيب إذا ماذا نقول؟ نقول نقبله مطلقا إلا إذا كان مضاعف بأمر آخر أو كنا نريد أن نزجره. أكثر السلف كانوا يشددون على المبتدعة، ليس لأنهم يشكون في صحة روايتهم، إلا يكون إنسان مشكوك في دينه أصلا، فده مشكلته أكبر من كذا. أما إذا كان يعرفون صدق لهجته وكذا، فإنما يفعلون هذا بثلاثة اعتبارات: اعتبار راجع للشخص في نفسه، وهو أنه يخاف أن يتأثر بصاحب البدعة، يعني هذا مثلا مرجئ، أنت إذا أخذت عنه بعد شوية تلقاه شنو، الطالب ذاته بقى مرجئ، أو مثلا عنده خارجي فتجده يصير خارجيا يتأثر، لأنه كل يعظم الشيخ أصلا ويرى منه عبادة، ثم يعطيه شبهة ورا شبهة ورا شبهة فيصبح معه. ولذلك كان سفيان يقول خذوا عن ثور بن يزيد الشامي، كان متهما ببعض البدع، قال خذوا عن ثور واحذروا قرنيه يعني كأنه اعتبره ثور حقيقي لأنه عنده قدر وعنده بدعة أخرى لعلها النصب أو غيره، فقال خذوا عن ثور واحذروا قرنيه. فإذا هذا الاعتبار الأول هو اعتبار المتلقي، واعتبار آخر للشيخ وهو الزجر له وإخماده من أجل أن يرجع عن بدعته. قل لا تأخذوا عن فلان، زجرا له ليرجع ويتوب عن البدعة، إذا هجره الناس ماذا يحصل؟ لعله يراجع نفسه أو نوع من الإنكار عليه. الاعتبار الثالث للطرف الثالث، عامة الناس إذا رأوك أنت تذهب إلى هذا الشيخ وتقرأ عليه ماذا سيحصل؟ سيغترون به، يقولون فلان وفلان وطلبة العلم يأتونه وهذا ما شاء الله، فيذهبون إليه ويغترون به فينحرفون معه. إذن ثلاثة اعتبارات: المتلقي والشيخ والطرف الثالث. فإذا مات الله يرحمه خلاص غفر الله له وتجاوز عنه، ما ممكن ندع الأسانيد، أسانيد الصحيحين وغيرهم فيها كثير من الناس المبتدعين، يعني مبتدعين بمعنى أنهم وقعوا في شيء من البدع تأويلا وهم فضلاء، ولو قلت لكم أسماء بعضهم لا خلعت زي ما نقول. كثير من مثلا من أهل البصرة عندهم القدر، كثير من أهل الشام عندهم النصب، كثير من أهل الكوفة عندهم التشيع، لكنهم ناس فضلاء وعباد وأتقياء، لكن تأولوا بس في بعض الأشياء. طيب ما في لا متلقي أسانيد، بس أسماءهم في الأسانيد، ما في تلقي مباشر، ولا في زجر له نزجره وهو في قبره، ولا في طرف ثالث الآن يغتر به، لأننا سنرد على البدع ونقول إن كان بعض السلف تأولوا لكن هذا خطأ وقاله فلان لكنه لا يتابع عليه وكذا. ثم نختم بسوء الحفظ هذا. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. سوء الحفظ راوي سيء الحفظ، سيء الحفظ يختلف عن فحش الغلط، وهو أن يكون يعني إصابته تساوي الغلط أو أقل، لكن لم يصل إلى درجة فاحش الغلط، فاحش الغلط هذا شديد، فبالتالي إذا كانت إصابته مثل أو ألا يكون، هو عبر عنها هنا بقوله الشرح ألا تكون، حتى هو عبر بعبارة فيها شيء من التعقيد اللفظي. نعم، قال من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، لم يرجح معناها الخطأ مساوي أو أكثر. هذا هو سوء الغلط، يعني أخف درجة، عشان كده يعني عنده شيء من الخطأ، فهذا ضعفه يسير. قال لك إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، لا رأي من لا يشترط المخالفة. وإن كان طارئا، يعني كان الراوي في الأول في أول أمره ضابطا ثم بعد ذلك أصبح يسبو، هذا هو المختلط. المختلط معناها أنه حصل له شيء بعد أن كان ضابطا اشتبه عليه روايات وذهب عليه، اختلطت عليه الأمور، فهذا يسمى المختلط. وهذا له أسباب، منها مثلا أن تكون احترقت كتبه، فكان يحدث من كتبه فصار يحدث من حفظه واشتبه عليه الأحاديث وادخل بعضها في بعض، أو يكون خريف وهذا السبب الأعظم، السبب أكبر السبب وأشهر سبب الاختلاط هو كبر السن والخراب. ولذلك بعض أولاد الرواة عندهم حفظ الحديث، إذا أبوهم وجدوا منه شيء من التغير، ومعنى التغير هذا الحديث من التفاعل، التغير هو مقدمة الاختلاط، يعني يقول التغير، التغير ده معناه ليس ما اختلط، لكن بدأ شنو؟ يخامره شيء، يعني عقله شوية بدأ يتغير، حفظه بدأ يتغير، فقال إذا بدأ يتغير الراوي أولاده يحفظونه، يمنعونه، يقول ما في أحد من أحد يتغير عليه، لماذا؟ عشان ما تسقط رواياته السابقة، ما حكم المختلط؟ حكم المختلط أننا نميز رواياته التي قبل الاختلاط، لأنه ثقة أصلا قبل الاختلاط، إذا عرفنا أن الرواية قبل أن يختلط عليه لأننا نقبله، كيف نعرف الرواية؟ الرواية عنه ثلاثة أقسام، الرواية عن المختلط كم قسم؟ ثلاثة، إما أن يقول ما روى عنه إلا قبل الاختلاط، هذا ما حكمه؟ يقبل، إذا كان الرواية لا ثقة يقبل، وهو ما روى عنه إلا بعد الاختلاط، وهذا ما حكمه؟ يرد، لأنه ما حدث عنه إلا وهو ضعيف، وهو اشتبهت روايته، يرد عنه. أو يتوقف فيها حتى يرى هل هو أخذ قبل الاختلاط أو بعد، وإذا توقفنا، وإذا في صنفات كاملة في المختلطين، صنفات متعددة، وأظن أن شيخنا وفقه الله شيخ محمد له منظومة في ذلك، أخذها من بعض كتب الاختلاط وكذا، مثلا الارتباط في معرفة ما روي قبل الاختلاط، كل الأرواح الذين هم الكواكب التيارات وكذا، كله يأتوا بجميع الأرواح الذين رووا بالاختلاط، كل واحد يأتون بكل الأرواح عنه رواه عن قبل الاختلاط. ومتى تبع سيد الحمد بالمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، هذا معناه أن الأحاديث تتقوى ضعيفا إذا فيها ضعف يسير هذا وهذا وهذا فيحتج بها. وتمت يعني خلاف بين الباحثين هل يقال الحديث صحيح أو يقال ما دلت عليه هذا الأحاديث يدل على أن أصل أن لها أصلها، ولا نقول الحديث صحيح، لأن الحديث صحيح لما نقول حديث يثبت معناه معناه ننسبه هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنعامله معاملة التالي نفحص به الأحاديث الصحيحة وناتي بالمفهوم والمنطوق، ويقولون لا نقول حديث صحيح إنما نقول هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن لها أصلا، تدل على أن لها أصلا، ما سيء الحفظ لأنه يعني ضعفه قليل، وذلك المستور من جهود جهالة خفيفة، والمرسل لأن التابعين غالب رواياتهم إما عن الصحابة وإما عن التابعين، والمدلس لأنه قد يكون أخذه عن شيخه وقد لا يكون، وأيضا الواثق فقد لا يعمل في وسائل كثيرة، صار حديثه حسنا لذاته لا لذاته بل بالمجموع، هذا هو القسم الرابع من أقسام المقبول، صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره، فالصحيح لغيره حسن تعددت طرق، والحسن لغيره ضعيف تعددت طرق، لكن ضعف يسير كما قال العراق أن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر له، يعني إذا كان شديد الضعف فإنه لا يجبر، خلاف السيوطي وغيره صار يكذب الكذابين كذا متقوي عن له كذاب ضعيف جدا أو لا تتقوى روايته، بل تزيد واضح لأنه يدل على أنه ما موجود الحديث هنا عند الكذابين وعند السراقين معناه أنه حديث لا يجبر، وبالتالي الثالث إذا كانت ضعف شديدة فإنه لا يكون لا أقصد مثلا السبورة، لكن لعلنا نأخذها في وقت آخر. يقول هل تأينا بالأمان يحصل لها التشوارد بوصف المصرحهم كغيرين، يعني إذا كان لأخبار معين تعلم أنه لا يكذب فيأخذ به، وإلا فقد جاء عن بعض الخوارج أنهم قالوا كنا نضع الأحاديث، يعني أن بعض الخوارج لما تقبلوا هذه الأحاديث كنا نجتمع ونضع الأحاديث وكذا نوع من التأويل، لكن إذا عرف أنه بعضهم بعض العلماء ذكر هذا بعض الخوارج لأنهم يكثرون من الكبيرة فبالتالي سيتوقعون عن الكذب وكذا. قال ما الدليل على أن البدعة مكفرة وغير مكفرة؟ يعني هل تقصد أن الإنسان مثلا لو أنت رأيت أن مثلا الصبح بدعة أنك تكفره؟ لا طبعا، الدليل هو الأصل أن الإنسان مسلم لا يخرج عن الإسلام إلا بدليل، هذا معروف أن اليقين لا يزول إلا اليقين لا يزول إلا باليقين لا يزول بشك، فهذا الإنسان مسلم نحن نريد أن نكفره. هل نحن علينا المدعي الإسلام هو الذي عليه الدليل ولا المدعي التكفير؟ دائما فائدة الأصل في كل العلوم لفائدة عظيمة في أصول الفقه في أصول الحديث في الفقه في كله، مدعي خلاف في القضاء مدعي خلاف الأصل هو الذي عليه أي أصل. أنت الآن عندنا إسلام لماذا نخرجه؟ أما المفسق فلأنه خالف، ولذلك قلنا إذا عرفنا أنه الأول فحتى التفسير يحتمل. أنا ما أدري هل هو يقصد أن الجميع مفسقة أو الجميع مكفرة، ما أعرف السؤال، لكن على هذا وهذا باطل، لأن إذا كان هو مخالفته معنى من التأويل وشيء من العناد وكذا فقد يعني يشك في شيء من عدالته، وأما إذا ظن أنه متأول تماما يعني هل مثلا نقول أن النووي إذا جاءت بشهادة لا تقبله؟ يقول أنت أشعري لا أقبل شهادته مثلا. وكذلك التكفير، عدم التكفير هو الأصل، ولذلك بعد ذلك الناس يختلفون، كل انسان يكفر بما يظن انه لا يمكن ان يعذر به، وهذه مساله اجتهاديه، قد يقول انسان هذا ممكن يكون اشتبه عليه وتعود وكذا فيعذر، لان ليس الاشكال في العذر للجهل، الاشكال في العذر للشبهه، الشبهه اعظم من الجهل، الشبهات لا تنتهي كبيره جدا ويتاول فيها الانسان، والصحابه بعضهم تاول اشياء في حتى في بعض الاشياء مع الدين بالضروره وكذا، ما كفروا مباشره وانما يعني أقام عليهم الحجة قالوا إن أصابوا خلاص نقيم عليه كما ورد عن يعني نصيب له شر الخمر من بعض البدعين وغيره. الله أعلم.